هذا من حروف الجنة أيضا يضمن ما إلى ما قبله كذلك مذ ما رأيت منذ يوم لا ومنذ كذلك أيضا بالنون منذ ما رأيت منذ يوم لا هذه هي حروف الجر التي ذكرها المصنف تبع النظم تبع لأصله هي هذه وقد أقصر بعضهم إلى 21 حرفا من حروف الجر فما تبدو واحد من هذه الأحرف يسمى مجرورا ويعرابه الجر أو الخفض مفعولا وهذا ثم ولما كانت هذه الحروف مختلفة فيما تجره أشد إلى ذلك الكل هذه الحروف ليست على معنى واحد بل هي مختلفة من نوع إلى نوع منها ما لا يجر إلا الظاهر ومنها ما يجر الظاهر والمضمر ومنها المضمر وهكذا تختلف ولذلك أشد إلى تفسير ذلك بقوله وثم الجر يختلف ثم الجر يختلف فشدة الأول الشدة الأولى فشدة الأول السبعة حروف السبعة الأول يعني مطلقا ألف ظاهر الاسم والضمير مطلقا سواء كان ضميرا أو اسما ظاهرا يجر من وإلى وكم وهذه كلها تجر ماذا؟ تجر الظاهرة وتجر المظهرة يجر تضم الوجهين مطلقا ويختص بالظاهر الباقي وما عدا السبعة يختص بالاسم الظاهر فقط لا يجر المظهرة ما عدا السبعة يعني يجر الظاهر فقط ولا يجر المظهرة فسبعة الأول وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباب واللام هذه السبعة تزور الظاهرة وتجر المظهرة لله ما في السماوات له ما في السماوات مطلقا ألف ألف أي صار ألفا ظاهرة الاسم والظاهرة يعني معنى ومعنى أن السبعة الأولى مشتركة بين الظاهر والمظهر فتارة تجر الظاهرة وتارة تجر المظهرة وأمثلتها نحو قوله تعالى ومنك ومن رحم منك ومن رحم اسم الظاهرة ونحو إلى الله مرجعكم اسم الظاهرة وإليه مرجعكم اسم المظهر ونحو لترتبون طبقا عن طبق اسم الظاهرة ورضي الله عنهم ورضوا عنه اسم المضمر ونحو عليها عرب بمحمد اسم الميت اسم الظاهر اسم المنكر اثنين ونحو ما في الارض ايات اسم الظاهر وفيها ما في الشهيد انفس وفيها اسم المضمر ونحو امن بالله اسم الظاهر امن به اسم المضمر ونحو لله ما في السماوات وله ما في السماوات اسم ظاهر واسم مظهر هذه التوحيد تجر الظاهرة وتجر المظهرة على حد سواء ويختص ويخص للظاهر الباقي يعني أن السبعة الباقية أن 14 حرفا السبعة الباقية تختص بجر الاسم الظاهر ولا تجر المظهرة وقولي فقل ممن حرص أيضا أيها القائل ممن يحرص على استيعاب المسائل وتحقيقها فيكون للبيت وحرص بعد ضرب وتعيبا أيكون أيها القائل من الذين يجتهدون لتحقيق المسائل ثم بعد ذلك أيضا حتى والكاف والواو تعم أي تجر تعم معناه تجر أي ظاهر كان يعني معناه أي ظاهر كان تجر هذه وهي حتى ثم عطفة ثم حتى والكاف والواو ثلاثة كونها أين تجمع الجمع يتنام الحساب الكافي قوله تعالى ويزال حنين وجد التجهة على صفاية وزيد الكلاسي صفاية وكتاب الواو الأول والله والرحمن ولا يجمع بينها وبين جمع المقصدين والله يقسم ما يقسم ما يقسم اقسم بالله ومثال حتى قوله تعالى حتى مطلع الفجر حتى صباحه وقيل وقولهم عبد السلامة حتى رأسها من جبل وروي بثلاثة أوجه عبد السلامة حتى رأسها على هذا حتى عبد جبل بمعنى إلى رأسها حتى إلى رأسها ورؤيا أقدم السبكة حتى رأسها حتى رأسها حتى أقدم رأسها حتى رأسها بالضم بالرفع حتى رأسها مقول مبتدا ابتدائيا بالرفع حتى تكون ابتدائيا وبالنفس عاطفة وعلى هذا يختلف معنى أقدم السبكة حتى رأسها معناه رأسها مقول حتى أقدت سرنا تحت رأسها رأسها فأقول يختلف معنا هذا وأنا حتى مذلك أيضا وقدم في الشعر مدمر دوم مدمر دوم وقدم في الشعر مدمر دوم يعني معنى ذلك أن حتى تجر في الشعر قليلا اسم مضمرا هي تدور الظاهر ولكن وجد قليلا جرها الاسم مضمر في الشعر فقول الشاعر فردت نابا تلك الكائن شبابا كتبا وام ارعاك هاء اقربا فهاء هاء ضمير جرت ضمير وقد علم قول اخر اتت حتى حنين اتت حتى كتب تقصد بتفج ترجى ترجى إلا أن على تجر وهو حتى قد جرى الضمير الشعر ولا تجر حتى إلى الأخير إلا تجر إلى الأخير أخير حتى أو متصل الأخير حتى مطلع الفجر أخذ ترجى حتى رأسا على أخير يعني تجر الأخير أو متصل بالآخر في الآية قال والتاء لله ورب والتاء تجر لفظ الجلالة وتالله لأجلن أصنامكم ورب رب يعني تردي مضاف إلى المتكلم أو إلى الكعبة تردي وترد الكعبة هذا الذي سمع من استعمال التاء في القسم جارة قال والتاء تاء القسم ولا يجمع بينها وبين الفعل أيضا لله أي تختص تاء القسم من جنب تفضل جلالته نحو وتالله لا تدان أصنامكم وبحرب رب فتح الرأي وتزيد موحدة رب ليضف رب لفظ رب لكعبة رب الكعبة فأنه قال رب الكعبة أو يا متقدم يعني ربي سمع قول ربي قد عرف على تمام الانتهاء أيضا من حروف الجر كما ذكرنا مذ ومنذ وهما أيضا معناهما يختلف عن سائر حروف الجر ولذلك قال ومنذ ومنذ خصتا بالزمن لا تجران إلا الزمن مذ يوم الجمعة منذ يوم الجمعة هكذا ما يجران إلا الزمن ومنذ ومنذ خصتا بالزمن أي بجر الزمن المعين غير المستقبل فمنذ يومين وردت وسلمي منذ يومين أيني يومين فرقت وسني فرقت نومي معنا يعني مذ يومين مذ بيومين كذلك أيضا يعني يدور الزمن. وحاصل ما معنى البحر عند مذ ومذ يختص جمعهما بزمان معين بالمستقبل ما بهم كان وهما فيه بمعنى منه. إذا كان بمعنى الماضي يكونان بمعنى، وإذا كان في الوقت الحاضر يكونان بمعنى فيه. إذا قلت ما رأيته مذ يوم الجمعة معناه من يوم الجمعة، يعني ما رأيت فلانا من يوم الجمعة، يعني ذلك اليوم إلى اليوم ما رأيته. وأما إذا قلت ما رأيته مذ يومنا معناه بمعنى في يومنا هذا حاضر، في يومنا مذ يومنا وكذلك منذ يومنا هكذا معنى. وهما في معنى من نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أو منذ يومين أو حاضرا وهما في بمعنى في نحو ما رأيته مذ أو مذ يومنا ولا يدخلان على زمن مستقبل مخصوص ولا مبهم هكذا يعني حالهما. ورب المركب يخصصا، اما رب وان كان من عروض الجنة لكنها خاصة بالنكرة فلا تجر المعرفة، رب زيد لا تكون، انما رب رجل صالح تكون نكرة رجل نكرة، اما المعرفة فلا، المعرفة فلا، رب خاصة بهذا. ورب للمركب يخصصا يعني أنك تخص الرب بجر الاسم النكرة غالبا، والغالب المجرور يا وسوء إذا كان اسما ظاهرا، وقيل لوجوده وسوء لأنها لتقدير نوع من جنس، ومن وسم النكرة ومن وسم النكرة يستفاد نوع الجنس واختاره ابن الحجم نحو رب رجل بالدار ولا عصب الكلام من بين حروف الجر هكذا ملازمة بالسلم. وقد جرت على قلنا غالب الاستعمال انها لا تجر الا النكرة ولا تجر الا الاسم الظاهر النكرة. وقد جرت رب بفقه ضمير غائب ذنب اذن فرد ضمير الغائب المفرد جربت كقول الشاعر ربه فديه دعوت الى ما يورث المجد دائما فاجاب ربه ضمير هذا ضمير غائب وهو ضمير مفرد فقد جربت ربه وهذا قليل وانما تجره اهل الصلاه المراقبه ربه فدية على من الشواب يعني. فقل لمن سأل لمن سمع قل أنت أيها الأتمار البيت قل أيها الوالد ممن عالج المجد بتأتيه المسائل نزلت أكثر المسائل النهوية ممن عالت هذه الهمزة زينة ممن أعلت ممن هم تلك المسائل النهوية. قال هذا كله فيما إذا ذكر يعني حروف الجر الجر المجرور. وهناك مسألة الحذف وهو حذف بعض حروف الجر وإلقاء عملي إلى ذلك أشد بقولي وحرمت ربا هذه ربا حرمت مع بقايا عليها فجرت بعد بل أي جرت النسبة بعد بل مع قولها محذوفة بعد بل وقوله بل بلدي من الرجال قدموه لا يسرى قدامه وجهره بل بلدي بلد هذا مجرور برب محذوفة جواز يقبل مع الله. يعني ما شافوا في البول يقبع على الله فتجره للبلد على مثاله. وجبت بعد ذلك وانفع وبعد ذلك ايضا فقال ابن القيس فمثلي بحمرى قد طلبت ومذرعي فأذهلتها عن تمائم معظمي فمثليك حبلى مثليك مجرور رب مثليك رب معروفة وعملت معروفة على مثاله بحد رب معروفة والفاء وبعد الواو مش عند العمل. أما هذا العمل كثير بعد الواو هذا الرجل تبسم من آلية المعاني وبعد الواو كثير وبعد الواو كثير بعد الغربة بعد الواو نعم يعني وبكثرة وبعد الخائف كثير وبعد يعني دون قدر شيء قليل ولذلك قال ولو من وليل كموت البحر أبخر سرورهم علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل كموت البحر وليل أي ورب ليل بعد الواو بعد الواو حديث الخطبة فجرت بعد الواو هذا وبدون ذلك قليل ورسم ذلك وقفت في ضلاله جد أرض الحياة من جلل هذا مثال حدثي بدون تقدم شيء رسم دار مجرور برب محظوظة رب رسم دار وقفت في جلل جد أرض الحياة من جلل رب من ضلاله جد أرض الحياة من جلل الشاهد رسم دار هذا ما تقدمه شيء الحاصل عرفنا من هذا أن رب تعذب وتجر محظوظة تجر الاسم لكن بعد الواو كثير أكثر بعد الواو أكثر وبعد الفاء كثير مو أكثر كثير وبعد يعني وبعد بل يعني أقل من ذلك وبعد وبدون شيء أقل من ذلك هذا هو ترتيبها هذا هو ترتيب أوروبا في هاتفها والجر بعد هذه ثم من المسائل أن يكون بقية حروف الجر يقول وبعد عن ومن وعن وبعد من وعن وبعد الزجمة فلن يعوق عن آمد الكرويمة هذا يدوم من أبيه من يعني عندما كلمة ما تزايد بعد حروف الجر هؤلاء وهي من وعن وباء ومن وعن والباء تزايد ما فلا تكفها عن عملها فلا تكفها عن عملها مثال الحنيمة ربما الجان المعبر فيهم وزيد عليه وهو قوله تعالى مثال ذلك مما خطيئاتهم مغرب مما خطيئاتهم من حرف جر ما زيدت بعدها فلم تعطها عن العمل بل جرت المجرور مع خطيئات مغرب وكذلك عما قليل لو اصبحن لازم عن العمل ما زيدت بعدها فلم تعطها عن العمل وكذلك فبما رحمة من الله لنت لهم باء هذه فبما ما زائدة ولم تنهى عن العمل ولذلك دور الرحمة فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت مرضى إلى آخره بما نسوا من حساب كذلك آية بما نسوا من حساب بنسيان ما هذه زائدة بنسيان ما من حساب وأما إذا وقع بعدها جملة فهي منصوبة أقعد فبما نسوا من حساب هذه موصولة وليس زائدة موصولة بما نسوا ما مصدرية ونسوا من حساب صفتها أي بالنسيان وزيد بعد ربة ظن هذه ما تزايد بعد ربة الجارة بعد ربة وزيد بعد ربة والقاضي وما تقاضي كذلك أيضا فقص أي عن العمل بخلاف منه وعن الباء لا يقص. وأما إذا دخلت ما على رب تمنعها عن العمل كما في قول الشاعر ربما الجامع مؤقت فيه وأنا جئت بينهن النهار ربما الجامع ما جره بل رفع ربما الجامع ربما الجامع لا ربما الجامع مؤقت فيه. وكذلك أيضا فإن الحمر من شر المطايا كما الحجر من شر بني تميم هنا قال فإن الحمر من شر المطايا كما الحجر حجر رفع لأنه كفوا عن العمل زيادتهما بعد الكاف. يعني إذا عرفنا أن ما تزاد بعد من وعن والباء فلا تمنعها عن العمل وتزاد بعد رب والقاضي فتمنعها فتمنعهما عن العمل. هذا هو الوعد أو السماع العربي لها. ربما أضيف على علني تبقى عندهم شمالا ربما على جمال الشيء ربما ضربت بسيد صغير ولكن يعني وهنا وجر وقد يليهما وقد يليهما ما يعني معناه يليهما أي يلي رب والكاف وجر لم يقف أي لم يمنع أحيانا تذكر ما ولا تقف ما عن العمل كقول الشاعر ربما ضربت بسيف صغير بين أسرى وطنة النجلاء هنا ربما ضربت ضربت على جر الرب مع زيادة ما عليها على قلة. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجرور عليه وجاهل كما الناس مجرور مع دخول ما عليه فهذا قليل ولذلك قال وقد يليهما قد للتقليد وقد يليهما أي رب والكاف وجر لم يقف أي لم يمنع الجر مع دخول ما عليها. هذا هو خلاصة هذا البحث وهو البحث عن الحروف الجر وعن مجروراتها وعلى ماذا تنفذ. أولا ذكرنا أعدادها نحو 14 ثم قسمنا على قسمين السبعة الأول تجر مطلقا السبعة الثانية تجر عن الظاهرة لا تجر إلا نادرا المضمرة إلى آخر التفصيلات التي سمعتموها. فهذا هو خلاصة هذا الباب وهو حروف الجر كيف تعمل وما عملها وما هي حروفها. ثم وقد ذكرنا أن الجر أن المجرور ثلاثة أنواع مجرور بالحرف وقد انتهينا منه ومجرور بالإضافة وهو الذي سننفر عليه ومجرور بالتبعية وهذا مجرور بالتبعية لا يفيد بعض المحاكم بل يقول ما جر المتبوع هو الذي جر التابع وفي خلاف وسيمر علينا. والآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما جر بالإضافة بإضافة اسم إليه وليس بحروف الجر فنقول فصل في الإضافة أي في بيان أحكام الإضافة. الإضافة معناه لغة إسناد شيء بشيء أي إمالته له أو نسبة إليه هذا هو الإضافة معناه في اللغة. واصطلاحا نسبة تقييدية بين اثنين توجب لثاني ما الجر أبدا يقول مجرورا مضاف إليه دائما. وإن شئت قلت إسناد اسم لآخر منزلة الثانية من الأول منزلة التنوين أو ما يكون مقام ومقام التنوين فمن الجمع ولزومه لحاله عبدا، ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه. الأول مضاف والثاني مضاف إليه، وهذا هو المقصود. وقيل بالعكس، وقيل كل منهما مضاف ومضاف إليه بالنسبة لآخر. قال: فما قلتم أما الذي يخبر به مضافا فله قول قول مضافا، أما الذي يجر بالحروف فقد استوفينا حقه بما مضى، وأما الذي يجر بالإضافة مثاله قولك أولو النظافة، أولو النظافة، أولو النظافة، أولو مضاف، النظافة مضاف إليه، فهذا جر بالإضافة، مضاف الدخول إليه، أولو النظافة مثاله، هذا يسمى مضاف ومضاف إليه، فجر يعني فجر بالإضافة، فإذا أردت إضافة اسم إلى اسم آخر ما الذي تعمله وما الذي تقوم به؟ جر المضاف ما ماذا؟ جر المضاف للتنوين، جر دون التنوين، أزل تنوينه، غلام زيد، غلام زيد، فإذا أردت أن تضيفه شئت ارفع التنوين من الأول غلام وماذا؟ أو نون المثنى وكذا الجمع، فذلك أيضا نون المثنى غلام زيد، وكذلك نون الجمع ضارب وعمل، هذه كلها تزال من الاسم الأول. ثم الثاني ماذا؟ والثاني جر بالإضافة، فذا يعني معنى ذلك أنه من الاسم الأول التنوين نون التنوين إعرابه تنوينا مما تضيف وتلك دون سينا، والثاني يجوز والميمين أو بإذا لم يسرع إلى ذاك ولا مغضى إلى آخره، يعني معنى ذلك أول ما نعمله أن نجرد الاسم الأول من التنوين أو من الإعراب، من الإعراب مثنى والجر وما ألحق بهما، نجرد عند الإضافة ثم نضيف الى الثاني ونجد الثاني بالاضافه اليه، هذا هو الاضافه. كاني تنوين وانت اضافه، فحيث تراني لا تحل مكانها، يقول قائل يعني يقول كاني تنوين وانت اضافه، فحيث تراني لا تحل مكانها، ما يصير من التنوين والاضافه مع بعض. وكذلك قال الاخر: علمته باب المضاف تفاؤلا ورجمه نغريه للتنوين اي ضدية. قال ماذا؟ اقسامها ثلاثه، ثم الاضافه تنقسم الى ثلاثه اقسام من حيث المعنى. يقول اقسامها اقسام الاضافه ثلاثه، ما هي؟ ما قدر باللام، ما يقدر باللام وهو غالب الإضافة، اللام عن المال زيد أي لزيد مع معنى اللام أكثر، وهذا هو الأكثر، أكثر الاستعمال أن الإضافة بمعنى اللام. ومن هذا يليه يقول بمعنى مين، قد كثر وهذا كثير، الأول أكثر وهذا كثير وليس أكثر، وذا وهذا الثاني هو الذي بمن ينصب على التمييز، وذا على التمييز ينصب تمييزا، يعني خاتم حديد، خاتم حديد، يعني يجوز ان ينصبه تمييزا خاتم حديدا، يعني على التمييز، وذا يجوز رفعه بإتباعه خاتم حديد، لو قلنا جائز، يعني معناه هذا بمعنى ما كان بمعنى يقبل ذلك هذا وهذا. قال: وقد تقدير الإضافة به، الثالث أن تكون الإضافة بمعناه، وهذا قليل، بل أنكره بعض النحاة وأثبته ابن مالك وبعض النحاة هو الصواب، وإن كان قليلا كما في قوله تعالى: بل فقر الليل والنهار تأمروننا، بل فقر الليل هذا إضافة معناه مفرق بالليل في الليل معناه يعني التجمع. إذا عرفنا من هذا أن الإضافة تأتي ثلاثة معاني، بمعنى اللام وهو أكثر استعمالها، بمعنى اللام الإضافة بمعنى اللام، الإضافة بمعنى مين وهذا كثير إن لم يكن أكثر، والإضافة بمعنى في وهذا محل خلاف، بعضهم نفاه وبعضهم أثبته وعليه الأمال. قال وبعضهم أوله كلما جاء بمعناه يؤولونه بمعنى اللام وهو تفلف. قال ودعا التمييز النصبي يعني ان هذا النوع المقدر بمن يجوز نفس المضاد اليه على التمييز، ان تقول هذا خاتم حديد تميز وثوب خزاء وباب ساجا، فان مضاد اليه فرع من على التمييز، وقيل هو منصوب على الحال بعضهم قال حال. كذا يجوز رفعه اي رفع المضاد اليه باتباع للمضاد عطف بيان او بدلا او نعتا بتاويله المشتري، والارجع اضافته وقولي حذا في الحائم ومرى والدال احتاج ما جمع ايبتدا نعت الاتباع. وقل تقدير الاضافه لبيتي يعني ان الاضافه بمعنى تقدير وتقدر احيانا به كما ذهب اليهم الحج واختار الممالي، ولكنه قليل، وذلك حيث كان المضاف اليه ظرفا للمضاف كقوله تعالى بل مكر الليل مكر في الليل، وقوله يا صاحب السجن اي في السجن معناه. وقد نفاه الجد جد الوحاد نفوا ان تكون الاضافه بمعنى ما في عندهم اولهم اي او اكثر الوحاد تاويلا اي مؤول على كون المؤولين ما اوهام ذلك ما اوهام ذلك بانه معبود على معنى الله مجازا، وقولي ياتي بلاد من عهد رسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى. هذا هو اذا عرفنا من هذا ان الاضافه ثلاثه اقسام من حيث المعنى، بمعنى الله وبمعنى منه بمعناتي على قول بعض المحاكي وهو الذي مشى عليه صاحب الكلام. ثم الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة لفظية وإضافة معنوية، وهذه تفصيلها سيأتي. فنقول ثم الإضافة للفظ تجعل فذاك للمعنى، فأما الأول يعني أن الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة لفظية معناه أن فائدتها يرجع إلى اللفظ فقط لا إلى المعنى إلى اللفظ، وذلك من تخفيف بحاجة التبين الأول وكذلك الضمير الثاني، وهذا هو التخفيف اللفظي، هذا يسمى تخفيف إضافة لفظية. والإضافة المعنوية هي التي أفادت المضافة واكتسب منها التعريف او التخصيص او ما الى ذلك، وهذه تسمى اضافه معنويه، وتلك تسمى اضافه لفظيه لان فائدتها يعود الى اللفظ فقط دون المعنى. ولذلك قال هنا ثم الاضافه للفظ تجعل لفظيه، هذه واحده فذاك للمعنى الاسم الثاني. فأما الأول أي اللفظية كون المضاف صفة شرطها أن يكون المضاف صفة اسم فاعل واسم مفعول نحو ذلك يعني، والثاني معمولها ويكون المضاف إليه معمولا لها، ضارب زيد مثلا ضارب زيد ضارب زيد ضارب غلامي ضارب غلامي، هذا مثل هذا اسم فاعل صفة ومعمولهم مضاف إليه. قال وثم قال نعم إذا علمنا أن الإضافة اللفظية شرطها كون المضاد صفة صفة اسم الرسل المشبهة وقول الثاني معمولة لها هذا هو الشرط. ويكون البيان أي توجيه لهذه المسألة له بيان له اسم فاعل هو اسم فاعل كبار ومفعول كمضروب وصفة مشبهة وصفة مشبهة كحسن الوجه عرفة عرف ذلك. وهذه تسمى إضافة لفظية كما أشرنا إليه سابقا وتسمى أيضا إضافة لمعنى غير محضة ليست محضة خالصة لأنها بتقدير ليست بتقدير انفصال. ولذلك قالوا هذه بغير محضة للتعب أي تسمى بالاسم غير محضة تسمى إضافة غير محضة لأنها ليست خالصة لم تفيد المضاف تعريفا مضافا لأنها لم تفيد المضاف تعريفا بإضافته إلى المعرفة. وكذلك أيضا كذاك لا تفيد تخصيصا بإضافته إلى نكرة هذه مضافة إلى معرفة بل خففت لفظا فقل حريصا بل خففت لفظه لأن ضارب زيد أصله ضارب زيدا ضارب زيدا فحذف التنوين من الأول وأضيف إلى الثاني هذا هو التخفيف خففنا أرسل معه والتنوين كلمة يعني تعتبر كلمة مستقلة فإذا خففنا لفظه. وكذلك أيضا ضارب غلامه ضارب الغلام غلامه الضمير شمع رفعنا وهكذا هذه فائدة القرآن ولا مخصوصة لأبين الله صفة المنزلة من قوله تعالى أي الغالب الكعبة حالا أو قوله تعالى ثاني عرضه ولدخول الرب عليه يا رب غالبنا له لو كان يدخلكم لا قال الله عز منكم وجيكم عليه وحرمانا. قال بل خفف من الأفضل وذلك لأن بل إنما تريد هذه الإضافة التخفيف للفظ إما في لفظ المضاف فقط بحد التنوين فضارب زيد فإن أصله ضارب زيدا لا ضارب فقط فعذب التنوين بالإضافة والتخصيص خاص قبلها حسب قبلها أو بحد النون التالية للإعراب كضارب زيد وضارب عمرو هذه كلها فائدة لفظية وليست معنوية. وأما في لفظ المضاف إليه فقد بحد الضمير واستتاره بالنسبة للقائم القائم الغلام أصول القائم غلامه ثم لما أضيف استتر الضمير في الصفة فإن أصول القائم غلامه فعذب الضمير من غلامه واستتر القائم وأضيف القائم للتخفيف في المضاف إليه. وأما في المضاد والمضاد إليه معا نحو زيد قائم الغلام هذا مخفف لماذا؟ لأن أصله قائم غلامه فالتخفيف للمضاد بحد التنوين قائم وللمضاد إليه بحد الضمير غلامه وستاره بالصفات. والحاصل أن الفائدة المتحصلة من الإضافة اللفظية يعود إلى اللفظ بحث فقط فلذلك سميتها إضافة لفظية وغير محضة. أقول حريصا على تحصيل الفائدة الفوائد النحوية ثم ذكرت النوع الثاني من أنواع الإضافة إذا عرفنا أن الإضافة تتنوع الغيب ولا الحسين اضافه لفظيه واضافه معنويه. اما اضافه لفظيه فهي اضافه الوصي الى معموله، يعني هذه تسمى اضافه لفظيه وتسمى وتعود فائدتها الى لفظ مرات. واما الاضافه الثانيه وهي اضافه معنويه وهي اكثر الاضافات سنتكلم عليها الان. يقول ومعنويته، اما اضافه المعنويه هي التي انتفى هذان الشرطان وهما كون الاول صفه والثاني معموله. ليس هذان بل هذا وهذا نحو دار الحنفاء. دار الحنفاء دار هذا ليس صفه سجاد والحنفاء ليس معموله، لذلك هذا يسمى اضافه معنوية لأن فائدته يعود إلى المعنى كما سنشرح. قال أو أول أو أول أو أنت في الشرط الأول هو قول صفة نحو كتاب زيد. كتاب زيد كتاب هذا ليس صفة، كتاب مصدر وليس صفة. كتاب زيد أو ثاني أو إنما الشرط الثاني من الأول وهو فقط كقاتل القاضي. قاتل صفة الأول وجد، لكن القاضي هذا ليس معمولا، ليس معمولا له، إنما هو للقاضي بمعنى ذلك. رأوا أي مثاله بهذا قاتل القاضي انتفى شرطه، وكذلك كتاب زيد انتفى شرطه لأنه مصدر. وسمي هذه الإضافة سمي هذه معضة تسمى إضافة معضة، كما تسمى إضافة معنوية كذلك تسمى إضافة معضة لتمحضها لإفادة المعنى، لتمحضها لإفادة المعنى بمعضة. وقد تفيد تعريف المضاد، وهي تفيد تعريف المضاد إذا أفيد إلى معرفة. غلام زيد هذا غلام نجرة، فلما أفيد إلى زيد تعرف، ولذلك يكون مبتدأ ويكون صاحب حال يجوز عن السفر والسفر معرفة. هكذا فائدة الإضافة، هذا بما إذا أفيد إلى المعرفة. ويقول يعني تفيد تعريف المضاد إن ورد ما بعده معرفة، أي المضاف إليه معرفة. إذا كان معرفة تفيد إضافة أي التعريف، تعريف إيش؟ المضاف. أو خصص أو تفيد التخصيص إذا كان نجرة. غلام رجل غلام رجل هذا مثال لما دام الإضافة للتخصيص. لماذا؟ لأن رجل خصص المرأة، خرج منه المرأة غلام رجل فخصصناه وصار أخص من غلام، فلذلك قلنا أفاد التخصيص. الحاصل أن الإضافة المعنوية تفيد على الشيئين، إما التعريف إن كان الله إليه معرفة كعالم زيد غلام زيد، أو التخصيص إذا كان نكرة كغلام رجل وغلام امرأة، فهذا يستفيد من التخصيص، ولذلك يجوز المرحب وقوم المبتدأ. إذا أتى نكرة أو خصصا أي مضاف إليه أي مضاف، إذا أتى نكرة إذا أتى المضاف إليه نكرة فلتحرص أي احرص على تحقيق مسائل النحو حتى تكون مفوها. وتتكلم كيف تشاء عن نحو زيد الفتى يكرم حيث اتى، وان من لم يكن يحسنه فحقه ان يسكت حيث لا يتكلم. اذا تكلم فشفع ايضا، واذا كان متقنا لعلم النحو فقد نجا وقد ساج الناس وكان خطيبهم وكان شيخهم وكان واعظهم وكان مرشدهم. وإلا كل أحد يقول كيف يقول نحن كيف يقول خجلة ودائما يقول أمام الناس يحزن. وإذا أتلم رأيه نوية وطبق ذلك فهو سيد القوم. دائما كل أحد يخاف يعني ويلم يعني يراه فجرا سيكون أفضل. فعليكم بإدراك مسائل النحو. قال وقوله وصحه ان المضاف له الجر بما اريد من اضافه الجر. هذا بيان ان المضاف اليه مجرور. بماذا؟ اختلفوا على ثلاثه مذاهب. منهم من قال انه مجرور بالمضاف هذا هو هذا هو الصواب. ومنهم من قال انه مجرور بالاضافه اي المعنى بالمعنويه بمعنى كما روى في هذا الابتداء بمنتجى بالابتداء ورفعوا المنتجى بالابتداء وذاكروا خبر بالمنتجى هكذا يقولون. هذا قول ثاني. والقول الثالث انه مجرور بالحرف الذي تقدر له الاضافه. اذا كان بمعنى الله تجره الله، اذا كان بمعنى من تجره من، اذا كان بمعنى من تجره فيه. والسؤال هو الذي ذكره اليه وهو موجود. وصحه ان المضاف له اي المضاف اليه جر بما اضيف اي بالمضاف للاضافه تجر، ليس للاضافه جاره وانما الجار هو نفس المضاف لاننا وجدنا يضاف الى الضمير والضمير لا يضاف الا بعامله بالاستقراء لا يضاف الى بعامله. فالصواب ان نقول ان المضاف مجرور بالمضاف وليس مجرورا بالاضافه وانما يقول بالاضافه لاشتهار ذلك عندهم. واما الصواب فان عامل الجر بالاضافه هو المضاف لا الاضافه ولا الحرف المقدر له الاضافه.